رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا تقدم الكلام عن حكم صيام يوم الشك، وأن المشهور من مذهب الإمام مالك أنه مكروه كما هو منصوص عليه في المدونة. في شيء عن هذا الموضوع، عن هذه النقطة؟ هاي سيأتي. طيب، إذا تبين له أنه فجر، أن الفجر لم يطلع، إذا تبين له أن الفجر لم يطلع لا شيء عليه، وإذا تبين له أنه طلع فعلى ما أفتى به أهل العلم على خلاف. كيف على خلاف؟ لأن من أهل العلم كما هو مشهور من مذهب الإمام مالك أنه من أفسد صومه متعمدا فعليه القضاء والكفارة المغلظة، وبعض العلماء قال عليه القضاء فقط، إذ أن الكفارة المغلظة ليست إلا في الجماع فقط، لأن دليلها خاص. سيأتي إن شاء الله وجه الخلاف بينهم والراجح. طيب، إذن هذا حكم صيام يوم الشك، ولكن المالكية يرون أن حالات يستثنى منها صيام يوم الشك، بمعنى أنه ثمة أحوال إذا وجدت جاز صيام هذا اليوم، مثل ما لو كان عليه صيام كفارة، مثلا كفارة يمين، يصوم ثلاثة أيام متتالية، فصام يوم 27 من شعبان والثامن والعشرين، والعكس يوم 28 والـ29 ويوم 30، يصح هذا عند المالكية لا بأس، وهو صحيح كذلك. طيب، لو كان عليه صيام شهرين متتابعين، كفارة مغلظة تسمى هذه، صام رجب كاملا وشعبان كاملا، يصوم يوم الشك ولم يصوم؟ يصوم. لماذا؟ لأنه مستثنى. ما هو السبب؟ أنه لا بد أن يكون صومه متتابعا فعليه كفارة صيام شهرين متتابعين. كذلك لو نذر، لو قال إن قدم زيد من سفره لأصومن ذلك اليوم، فقدم زيد مع طلوع فجر ذلك اليوم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إذن يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم. طيب، هذه حالة، كم من حالة الآن؟ الحالة الرابعة إذا كانت له عادة، مثل لو كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين والخميس واعتاد ذلك طيلة العام. طيب، والآن ليلة خميس واليوم يوم 29 من شعبان، وغدا إما 30 شعبان أو 1 رمضان، يصوم غدا ولا ما يصوم؟ يصوم غدا. طيب، كيف يصوم؟ بأي نية؟ بنية التطوع لا بنية الاحتياط، هذا هو الشرط عندهم. يصوم هذه الأمور التي ذكرناها يصومها لا بنية صيام يوم الشك للاحتياط، لا، يصوم بنية ما صام له ولأجله. طيب، كم من حال الآن؟ الكفارة والنذر والعادة، مش آخر؟ الكفارة المغلظة أو كفارة. طيب، لو كان من عادته أن يصوم صيام نبي الله داود، يعني يصوم يوما ويفطر يوما، فقدر الله أن يكون هذا اليوم هو يوم 29 من شعبان هو يوم فطره، وغدا يوم 30 هو يوم صومه، يصوم لما يصوم؟ يصومه، لكن أكرر، لا بنية الاحتياط بل بنية التطوع، بنية التطوع. خلي بالك، الحالة الأخرى القضاء، لو كان عليه قضاء من رمضان الماضي كالمرأة التي أخرت صيام ما عليها، أو الرجل الذي يقضي أياماً أفطرها بسبب الفطر، بسبب السفر أو سبب المرض، ولنقل عليه 5 أيام، فبدأ يوم 25 من شعبان، متى ينتهي قضاؤه؟ يوم 25، يوم 30. يصوم لما يصوم؟ يصوم، لكن بأي نية؟ بنية قضاء ما عليه. إذن لا يدخل في النهي، كل هذه الأحوال لا تدخل في النهي. مما يعضد القول ويقويه بأن صيام يوم الشك منهي عنه على سبيل التحريم حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نهي، لا تقدم الإنسان رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إيش معنى إلا رجل كان يصوم صوما؟ يعني الحالات التي ذكرناها الآن، كان يصوم نذرا أو كفارة أو قضاء أو عادة فله أن يصوم. طيب لو تقدم رمضان بصيام بثلاثة أيام، يعني مثلا صام يوم 27 من شعبان، ما الحكم؟ لا بأس به، لا يدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا للحصر. فإذا تقدمه بصوم 3 أيام أو 4 أو 5 لا يمنع. فإذا قال قائل حديث أبي هريرة عند أهل السنن: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث قال المحدثون إنه ضعيف لا يصح، فيه علة قادحة تمنع من التعويل عليه والاستدلال به، وحديث أبي هريرة في الصحيحين أقوى منه. نعم، وعليه لو لم يصم النصف الأول من شعبان نافلة، واحد ما يعرف فضل شعبان إلا بعد أن بدأ النصف الثاني منه، قال خلنا نصوم ومات، يعني هكذا إيش نقول؟ لا بأس بذلك، لأن الحديث ضعيف كما تقدم. ثم قال: ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان. شفت رحمه الله ابن أبي زيد دقيق في العبارة، قال: ومن صامه، من شرطية، صامه واسم موصول، صامه أي صام يوم الشك كذلك، هذه ليش ترجع؟ أشوف ليحتاط به، يعني من صامه أي يوم الشك كذلك أي ليحتاط به من رمضان لم يجزه. إيش معنى لم يجزه؟ يعني لا يكفيه ذلك أن يكون هذا اليوم من رمضان، لم يجزه وإن وافقه من رمضان، صحيح؟ ابن أبي زيد يقول إنه لو صامه لم يجزه ولا تبرأ ذمته به. لماذا؟ حتى ولو وافقه من رمضان، لأنه صام مترددا لم يصم متيقنا، هو يوم شك، فهو الآن صام على سبيل الاحتياط، والنية يجب فيها الجزم، لأن الآن إذا صام، وهذا لا شك أن التعليل قوي جدا يقوي النهي عن صيام يوم الشك على سبيل التحريم، لأنه إذا قال أنا سأصوم يوم الشك الليلة غيم وغدا لا أدري أنا سأصوم احتياطا، نقول ستصوم احتياطا بأي نية بالله؟ هل هو من رمضان تنويه أم من شعبان؟ يقول لك هو شك أحتاط بس، لا يصلح، النية لا بد فيها من الجزم، أما الشك فإنه ينافي الجزم واليقين. إذن لو أنه وافق رمضان، لو قال الحمد لله هو وافق رمضان، لا يكفي، لا يجزئ. لماذا؟ لأنه صام شاكا لم يصم متيقنا، واضح؟ إذن لو صام يوم الشك، نعود، لو صام يوم الشك وظهر أنه من رمضان، وش عليه؟ عليه إكمال صيامه بقية اليوم، لأنه هو رمضان الآن، لا يحل له أن ينتهك حرمة اليوم، ولكن عليه القضاء. السبب أنه صام شاكا، أنه صام شاكا، واضح؟ بخلاف الذي علق صومه على ثبوت الرؤية. طيب لو قال، لو قبل أن ينام سمع أن الناس يتراءون الهلال الليلة، فحدث نفسه فقال أنا إن كان غدا رمضان فأنا صائم، ما هو الفرق بين حال هذا وحال الذي قال أنا أصوم احتياطا؟ الأول، هل هو كان شاكا؟ لم يكن شاكا. هل كان شاكا؟ لم يكن شاكا، وإنما علق صيامه على ثبوت رؤية الهلال، قال إن كان غدا رمضان صمت، وإذا لم يكن رمضان أفطرت، لكن هذا قال أنا سأصوم احتياطا، ففرق بينهما. ثم قال ولمن شاء صوم، نعم، ولمن شاء صوم، اقرأ، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. لمن شاء صومه، الضمير يعود على يوم الشك، يعني لمن شاء أن يصومه تطوعا. ايش معنى تطوعا؟ يعني تقربا إلى الله تعالى، تقرب إلى الله تعالى بما هو مندوب فعل، فله أن يفعل، لكن بأي نية؟ بنية التطوع لا بنية الاحتياط. وهذا مما يؤكد، يعني كلام المؤلف ابن أبي زيد يؤكد ما رجحنا، أنه إذا انتصف شعبان ولم يصم أوله يصح أن يصوم النصف الثاني، حتى ولو كان إيش قبل يومين، يوم أو يومين، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. ولهذا هذه الجملة التي ذكرها ابن أبي زيد فيها وجه من الصحة وفيها وجه من الخطأ. كيف ذلك؟ وجه الصحة فيها النية، إذا نوى صيام يوم الشك لا للاحتياط بل تطوعا، ايش يقول؟ يقول له أن يفعل، هذا من حيث النية صحيح، لكن من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين لم يصح، لم يصح، إلا أن يكون مراد ابن أبي زيد ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل، إذا كان قد تقدمه تطوع، أو يكون هذا التطوع من عادته، مثل إيش؟ صيام يوم الاثنين والخميس، إذا كان يوم الاثنين والخميس هو غدا خميس، إما أن يكون يوم الأول من رمضان أو يوم الثلاثين من شعبان، وهو من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم، لأنه سيصوم بنية إيش؟ التطوع. ولعل الأخير هو الذي أراده رحمه الله، أن المراد بالتطوع إذا كان تطوعا اعتاده، إذا كان تطوعا اعتاده، لأنه لو تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين بغير سبب منع من ذلك لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ما أدري اتضحت المسألة هذه عند أيمن ولا ما اتضحت؟ ما هي واضحة؟ واضحة. ثم قال ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه ولم وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضي. شوف، ومن أصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أنه من رمضان، هذا الكلام فيه شيء من الإطلاق، ومراده أو فيه شيء من إيش؟ من الإجمال، ومراده رحمه الله من أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم ينوي، ولم ينوي ثم تبين له أنه من رمضان لم يجزه. لماذا لم يجزه؟ لأنه لم ينوي، لكن هل يحل له أن يأكل ويشرب؟ واحد ناسي، اللهم عافينا، واحد ناسي ما هو هنا خلاص، فلما أصبح لم يأكل من يشرب، جاءته امرأته قالت ها يا فلان، قال أجيب القهوة وفطور. شنو الفطور والقهوة اليوم رمضان؟ اليوم رمضان، فيه من يبغته الشهر بغته، ما هو موجود هنا في العالم خلاص. طيب ما نواه؟ نواه ولا ما نواه من الليل؟ لا. هل يجوز له أن يأكل ويشرب؟ لا يجوز. فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ نعم. لماذا؟ لأنه ما نواه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صيام لمن لم يبيت النية، لا صيام له، لا صح. طيب لو قال أنا الآن سأنوي، هوني نويت أنا، نقول لا، النية قال العلماء ينبغي أن تستوعب جميع ظرف العبادة، وظرف الصيام الشرعي متى يبدأ؟ الظرف الزماني متى يبدأ؟ بطلوع الفجر، بطلوع الفجر الثاني. إذن ينبغي أن تستوعب النية جميع هذا الظرف، فهمت؟ أما أن ينشئ نية في أثناء النهار فهذا خاص بماذا؟ بالنفل لا بالفرض. قال ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه. ما معنى لم يجزه؟ ما أجزأه، يعني ما كفاه، بمعنى أن ذمته تبقى منشغلة. قال وليمسك، وليمسك اللام للأمر جاءت مسكنة بعد هذا الحرف، حرف العطف الواو، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضي. هب أنه أكل وشرب، أصبح ما يعرف أنه رمضان، ها مثلا نام 48 ساعة ونايم، الله المستعان، 48 ساعة ونايم، ما هو موجود هذا؟ يمكن. ذكر صاحب كتاب المستطرف في كل من فن المستطرف، وهو كتاب في النوادر والأدب، أن رجلا من العرب كان يقال له عبود. عبود هذا كان آية من آيات الله، إذا نام ينام أسبوع كامل، أسبوع رقد، فصار مضرب المثل في طول النوم، يقول لك فلان ينام نوم عبود. سكون عبود هذا هذا ينام أسبوع، ها؟ طيب لو أنه نام ثلاثة أيام ما استيقظ، يمكن يكون منهار القوى ثلاثة أيام، واستيقظ في أول يوم من رمضان وأكل وشرب، ثم قيل له أنه رمضان، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الإمساك ولا ما يجب؟ لماذا؟ لا يجب عليه الإمساك لأنه رمضان، لا يحل له أن ينتهك حرمة اليوم، ولكن هل عليه القضاء؟ نعم عليه القضاء قولا واحدا لأنه أكل وشرب. طيب ولهذا قال وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه، ويقضيه. ثم قال من لا يلزمه الإمساك، من لا يلزمه الإمساك، هناك حالات يفطر فيها الإنسان، نعم. قال رحمه الله: من لا يلزمه الإمساك، من لا يلزمه الإمساك، ليس مراده هنا من لا يلزمه الفطر أو من لا يلزمه الصيام. لا يتكلم المؤلف هنا تحت هذا العنوان عن من يباح له الفطر في رمضان، لا، بل الإمساك يعني الإمساك عن الأكل والشرب بعده، بعد الأكل والشرب. من لا يلزمه يعني من لا يجب عليه، لأن الواجب العلماء يطلقون عليه اللازم والفرض والحتم، كل هذه من ألفاظ الوجوب. قال: وإذا قدم المسافر مفطراً أو طهرت الحائض نهاراً فلهما الأكل في بقية يومهما. ما واضح؟ الأول: إذا قدم المسافر مفطراً، إذا قدم المسافر مفطراً، رجل خرج في سفر ولنقل إنه أخذ الطائرة من بلد من البلدان وأفطر في سفره ووصل إلى بلده، كان مسافراً فصار مقيماً، لما كان مسافراً أفطر، يجوز له الفطر باتفاق العلماء لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن السفر مبيح للفطر عند أهل العلم جميعاً، حتى ولو لم يكن فيه مشق. طيب، وقلنا أن الخلاف بينهم فيش في الأفضلية في الصيام عند عدم المشقة والمضرة. الآن صار مقيماً، لو قال قائل يجب عليه أن يمسك لأنه صار مقيماً، ولأن سبب فطره قد زال، وحكم الفطر حكم معلق بسبب وهو السفر، ويزول الحكم بزوال سببه. التأصيل في ظاهره صحيح، ولكن بين التعليل العليل والدليل الصحيح فيه فرق. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنهما: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره. وهذا قول صحابي اعتبره العلماء. وش معنى من أكل في أول النهار؟ يعني من أكل بسبب مبيح للفطر ثم زال سبب هذا الفطر فليأكل في بقية النهار، لا حرج عليه. إذن إذا أفطر المسافر في سفره ثم أقام، يعني صار مقيماً وصل إلى بلده، هل يمسك ولا لا يمسك؟ لا يجب عليه الإمساك، هذا هو الذي قرره المالكية وهو الصحيح، أنه لا يجب عليه الإمساك. هناك قول قال به بعض أهل العلم أنه إذا زال سبب الفطر، السبب المبيح، وجب عليه الإمساك احتراماً لليوم، ونقول هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن إلزام الشخص بشيء يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل. ما دام أنه أفطر بسبب مبيح للفطر بسبب السفر خلاص. طيب، وما الذي سينفعه الإمساك الآن؟ لن ينفعه. نعم، لو أنه انتهك حرمة النهار بالفطر المحرم هذه مسألة أخرى، قد يقال أمسك احتراماً لليوم وتعزيراً له. أما إذا كان قد أفطر فقد أخذ برخصة الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب، الحائض إذا طهرت، كيف الحائض إذا طهرت؟ يعني انقطع حيضها، المراد بطهر الحائض يعني انقطاع حيضها. هب أنها طهرت بعد طلوع الفجر بدقيقة، بعد طلوع الفجر بدقيقة، تفطر وجوباً؟ إيه نعم، لأن الحيض مانع من موانع الصوم، والحيض رأته في ظرف العبادة. طيب لو طهرت قبل طلوع الفجر بدقيقة، المصيبة أن كثيرا من النساء والإخوة تعتقد أن الصوم صحته علقت بالاغتسال، فتظل مفطرة ذلك اليوم، والصوم واجب في حقها لأنها طهرت قبل طلوع الفجر. تقول لك لأنها لم تغتسل، ما علاقة الاغتسال بيش بالصوم؟ تو حتى لو أصبح جنبا يصوم، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ويصلي، يعني يصلي الفجر، بمعنى يطلع عليه الفجر من جنابة وطئ أهله، يطلع عليه الفجر وهو جنب من إيش؟ من جماعه لأهله، لكنه يغتسل ويصلي. فهل هذه الجنابة مانعة؟ ليست مانعة. ولهذا لابد أن تذكروا إخوانكم بهذه المسألة، أن الحدث الأكبر لا علاقة له بإيش؟ بمسألة الصوم، إلا أن الحدث الأكبر إذا كان حيضا فهو مانع ومفسد للصوم. طيب نقرر هذه المسألة الآن، إذا زال السبب المبيح للفطر هل يجب الإمساك؟ لا يجب الإمساك. الدليل قول ابن مسعود. طيب إذا قال هذا قول صحابي، نقول قول الصحابي حجة على الصحيح، كما قال الناظم قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما راجح. قول الصحابي حجة خاصة في مجال العبادات، لأن العبادات الأصل أنها مبنية على ماذا؟ على التوقف، أنها توقيفية، يعني لا دخل للعقل فيها ولا الاجتهاد فيها. فإذا قال ابن مسعود ذلك، ما قال ذلك إلا لأن له علم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أثر عنه حرف واحد أنه قال للمرأة التي ينقطع حيضها أمسكي، أو للمسافر الذي وصل أمسك، لا ما قال هذا. فدل ذلك على براءة الذمة وأن له أن يأكل. إذن إذا طهرت الحائض في أثناء النهار حتى ولو طهرت قبل أو بعد طلوع الفجر بدقيقة تأكل بقية اليوم وتشرب وجوبا؟ نعم. طيب ولهذا قال وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل. اللام هنا للإباحة، اللام قد تأتي في اللغة العربية للإباحة، كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم للإباحة، يعني أن الله أباح لكم كل ما في السماوات والأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي كل ما في الأرض للإباحة. ولهذا الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة، والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في الأشياء الحل، ولهذا لو جاء شخص قال هذا شيء حرام نقول له عندك الحق ولا تأتي بالدليل؟ ها؟ لو اختلف رجلان، واحد قال هذا حلال والآخر قال هذا حرام، من الذي يطالب بالدليل؟ اللي قال حرام ولا حلال؟ اللي قال حرام، لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم، لأن الله ما ضيق على عباده. ولهذا الذين يقولون أنتم كل شيء حرام كل شيء حرام، نقول لأنكم انغمستم في بحور المحرمات حتى ما استطعتم الخروج منها، فظهر كل شيء عندكم حرام، فهمتم؟ طيب قال فلهما الأكل في بقية يومهما، لهما الأكل في بقية اليوم. ولهذا يلغز بهذا اللغز فيقال رجل مقيم وطئ زوجته في نهار رمضان ولا يجب عليهما شيء. رجل وامرأة مقيمان، نعم، وقع بينهما مباشرة وجماع، لا يجب عليهما شيء وليس عليهما إثم. من؟ مسافر قدم من سفره وامرأة طهرت من حيضها في النهار. هذا لغز، هذه تجعلها في أسئلة تربح المليون وعليه. لا مقيم هذا شيء، لأنه حتى يتعقد اللغز، مسافران واضح. إذا قلت مقيم قل كيف مقيم؟ مقيم يجب عليه الصوم، لكن قلت مقيم أو كانت هي مسافرة معه فأفطرت مع زوجها ثم أقاما جميعا فوقع بينهما شيء، فهذا لا يوجب عليهما إثم ولا كفارة ولا إيش ولا شيء إلا قضاء ذلك اليوم. قال هنا: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. وهل هذا خاص بالسفر وانقطاع الحيض؟ لا، هو عام في كل سبب مبيح للفطر. إذا زال السبب وكان قد أكل الإنسان يتم أكله وشربه ولا يجب عليه الإمساك. نقف على هذا إن شاء الله.